السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم ما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا من التعليق على باب الزكاة من متن أقرب المسالك، حيث يقول المصنف متكلما عن زكاة القراض، قال: والقراض الحاضر يزكيه ربه كل عام من غيره إن أدار العامل وصبر إن غاب، فيزكى عن سنة الحضور ما فيها، هكذا ضبطها هنا، وسقط ما زاد قبلها، وإن نقص فلكل ما فيها، وإن زاد ونقص قضي بالنقص على ما قبله، وإن احتكر العامل فكالدين. وعجلت زكاة ماشيته مطلقة وحسبت على ربه كزكاة فطر رقيقه، ويزكي العامل ربحه وإن قل لعام إن أقام بيده حولا فأكثر، وكانا حرين مسلمين بلا دين، وحصة ربه بربحه نصاب أو أقل، وعنده ما يكمله أو ما يكمله عنده ما يكمله. القراض هو تسمية أهل الحجاز وأهل العراق، يسمونه المضاربة، ومعناه أن شخصين مثلا يتفقان على أن يكون من أحدهما المال والآخر منه العمل والاتجار، ثم يقتسمان الربح على نسبة يتفقان عليها، يسميها الفقهاء الجزء. الجزء معناه النسبة، فيكون مثلا للعامل الثلث ولصاحب المال الثلثان مثلا، أو يكون مناصفة كل له النصف، فيعمل ما يعمل ثم بعد ذلك يتفاصلان المال، يعني يأتي وقت معين يتفاصلان فيه المال، يعني يحسبان ما كل ما سبق وينظران بقاء رأس المال ثم ما زاد من ربح يقتسمانه على ما كان اتفقا عليه. هذه هي ملخص سورة القراض. فهذا القراض فيه مال متجر فيه، فهو يدخل في زكاة عروض التجارة التي سبق الكلام عليها، لكن له كيفية وتفاصيل خاصة، ولهذا أفردوه بالكلام. فقال: كيف يزكى مال القراض؟ كيف يزكي رب المال؟ وكيف يزكي العامل؟ هذا هو ما ذكره في هذه الأسطر، حيث قال: والقراض الحاضر يزكيه ربه كل عام من غيره إن أدار العامل. يعني يقول القراض إما أن يكون حاضرا في البلد أو في حكم الحاضر، وإما أن يكون غائبا. والحاضر معناها موجود في البلد، أو في حكم الحاضر معناها أن رب المال يعرف ما الذي يجري في ماله وكيف يتاجر فيه العامل. فهذا حتى ولو كان غائبا فهو في حكم الحاضر، لأن علمه عنده عند رب المال. أما إذا كان غائبا وهو لا يدري عنه، لأنه قديما كانت وسائل الاتصال فيها صعوبة، فالإنسان إذا سافر مثلا إلى بلد بعيد وهو يتجر وبقي هناك سنوات مثلا، ثم يأتي أو بقي هناك ما شاء الله أن يبقى، فرب المال ربما لا يكون يدري أصلا ما الذي حصل، وهل زاد المال، هل نقص، وإذا زاد كم زاد، فلا يستطيع أن يزكيه. فلهذا إذا غاب صبر، ولهذا قال: وصبر إن غاب. إن غاب ينتظر حتى يرجع وينظر ما الذي حصل في السنة الأولى، وما الذي حصل في السنة الثانية، وما الذي على حسب السنين، عدد السنين التي بقي فيها غائبا عن رب المال. أما إذا كان حاضرا أو في حكم الحاضر بأن كان يعرف ما الذي يعني يجري وكيف ربح أو خسر وما إلى ذلك وكم ربح، فهذا يزكيه ربه، هو إما أن يكون العامل يتاجر في هذا المال على وجه الإدارة، وإما أن يكون العامل يتاجر فيه على وجه الاحتكار كما تقدم. فإن كان العامل مديرا في هذا المال، يبيع ويشتري هكذا بما تيسر، القراض تجارته إدارة العامل، فإنه كما تقدم رب المال هو الذي يزكيه، لا يزكيه العامل، بل يزكيه رب المال، لأن العامل من الأول دخل بمجهوده فقط، فلا يدفع شيئا من جيبه، حتى في الخسارة لا يخسر إلا مجهوده، لأنه أصلا دخل بمجهوده، فلا يزكي، وإنما لا يزكي المال الذي بيده، وإنما يزكيه ربه، لأنه هو مالكه، الزكاة تكون على المالك. طيب كيف يزكيه؟ ما دام أنه مدير فيه، العامل مدير، فيقومه كل عام على ما تقدم في الكلام على زكاة المدير، وإذا لم يعلم حاله انتظر حتى يرجع إليه العامل. طيب إذا جاء ماذا يحصل بعد الغيبة؟ قال وصبر إن غاب فيزكى، أي فإذا رجع حينئذ كيف يزكى؟ قال لك يزكى عن سنة الحضور ما فيها، كذا هنا ضبطها هذا المحقق يزكى، ويحتمل أن تقول فيزكي عن سنة الحضور ما فيها، يعني يبدأ مثلا هو غاب 3 سنوات، كيف يزكي هذه 3 سنوات؟ لأنه مدير عليه في كل سنة زكاة، فيزكي أول شيء سنة الحضور، مثلا هو أعطاه مالا مثلا 100 دينار، فلما وصل بعد 3 سنوات وجده صار 250، يزكي زكاة 250 أول شيء، هذه سنة الحضور لأنه الآن حضر والمال 250 فيزكي 250. طيب والسنين السابقة كيف يزكيها؟ بينه، قال وسقط ما زاد قبلها، وإن نقص فلكل ما فيها، وإن زاد ونقص قضي بالنقص على ما قبله، يعني لا يخلو، إما أن تكون هذه السنين كلها متساوية، طبعا هذا نادر لكن إذا حصل فأمرها واضح، وإما أن يكون مثلا لو نفترض سنتين فقط حتى يكون المثال سهلا، في السنة الأولى كان وصل المال من 100 إلى 300، ثم خسر العامل في السنة الثانية وصل إليه وهو معه 250، فزكى سنة 200 زكى 250 لسنة الحضور. السنة السابقة هل يزكيها الزكاة؟ كيف يزكيها؟ كيف يحسب المال فيها؟ أولا قال لك إذا كان السنة السابقة زائدة على ما في السنة الحاضرة كما مثلنا الآن، الأولى 300 والثانية 250، فإنه يطرح هذه الزيادة، يعني لا يزكيها، ليس عليه زكاته، هذه 50 الزائدة التي جاءت في السنة الأولى لكن ذهبت قبل وصوله في السنة الثانية يطرحها ولا تزكيها. لماذا لا أزكيها؟ لأنها لم تصل إليه ولم ينتفع بها ولم يكن متمكنا من أخذها، فلا زكاة عليه فيها. طيب هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أشار إليه في الشرح لكنه لم يذكره هنا، أنه يراعى ما نقص النصاب وما نقص ما أخذته، ما نقصه ما أخذته الزكاة. ما معنى هذا؟ معناها أنه إذا زكى زكاة 250 ولنقل هي 240 حتى يكون الحساب سهلا، فنحن سبق معنا أن زكاة المال أن تقسمه على 40، اقسم على 40 سيكون 6 دنانير، فيخرج 6 دنانير عن السنة الحاضرة الآن التي جاء فيها، لما يأتي يزكي السنة التي قبلها سيزكيها أولا على أنها 250، لن يزكيها على أنها 300. لماذا؟ لأن هذه 50 اتفقنا على أنها مطروحة لأنها لم تصل إليه ولم يستفد منها ولم يكن متمكنا أصلا من أخذها فتطرح. طيب هل يزكيها على أنها 250؟ لا، لا يزكيها على أنها 250، بل يزكيها على أنها 244. لماذا؟ لأنه سيطرح المال الذي زكاه ولن يزكي هذا المال مرتين، هذه 6 دنانير لا تحسب في سنتين، تمام؟ فينقص. وبعضهم يقول نبدأ بالسنة الأولى والثانية لكن النتيجة واحدة، نفس الطريقة هذه، نطرح الزائد ثم نقول هذه السنة 250 والسنة التي قبلها 250، سنطرح 50 زائد. ابدأ بالسنة الأولى أخرج عن 250 6، السنة الثانية بقي 244، اقسمها أيضا على 40 والخارج أيضا تزكي، وهكذا إذا كانت 3 سنوات نفس الشيء 4 سنوات. طيب هذا إذا كانت السنة الثانية أنقص من الأولى، السنة الآخرة أنقص من التي قبلها، هذا معنى قوله وسقط ما زاد قبلها، وهو مثاله هذه 50 في مثالنا. طيب وإن نقص فلكل ما فيها، إن نقص يعني إن كانت السنة الأولى أنقص من الثانية، بمعنى في مثالنا السابق لما جاء ب250 قال له في السنة الأولى كم وصل المال؟ قال وصل إلى 200، وفي السنة الثانية إلى 250. طيب يزكي زكاة 250 أولا كما اتفقنا، ثم السنة السابقة يزكيها زكاة 200 فقط طبعا، لأنه كانت في السنة الأولى ما وصلت إلا إلى 200، فيزكي عن سنة زكاة 250 وعن سنة أخرى زكاة أو زكاة 240، يعني زكاة المال الذي حضر به، والآخر زكاة المال على نقصه. هذا معناه وإن نقص، أي وإن نقص ما كان قبل سنة الحضور فلكل ما فيها، يعني في كل فلكل سنة زكاتها، وإن زاد ونقص قضي بالنقص على ما قبله. يعني ممكن يكون السنة الأولى زاد ثم السنة الثانية نقص ثم حضر في السنة الثالثة وقد زاد مرة أخرى. نفس القاعدة، نفس القاعدة، سيزكي سنة الحضور على ما جاء به العامل، وأما السنتان اللتان قبل سنة الحضور سيعاملها نفس المعاملة. إذا كانت الثانية زائدة على الأولى فلكل ما فيها، وإذا كانت الثانية ناقصة عن الأولى سيطرح الزائد الذي في الأولى لأنه لم يصل إليه ولم يتمكن، إلى آخر نفس الطريقة. هذا معنى وإن زاد ونقص قضي بالنقص على ما قبله. كل سنة ناقصة عما قبلها تقضي على ما قبلها، لأن هذه الزيادات كلها ما لم تصل إليه أصلا وما استفاد. فلو كان مثلا المال وصل إلى 400 ثم إلى 300 ثم إلى 200 وحضر وهو 200، يزكي الثلاث سنوات على 200. ليش؟ لأن هذه المئتين الأخرى، هذه المئتان الأخرى والمئة التي كانت في السنة كلها لم يصل إليه ولم يستفد منه شيئا، فيعمل على ما هو موجود. هذا إن أدار. طيب وإن احتكر العامل فكالدين. أما إذا كان العامل يتاجر في مال القراض على وجه الاحتكار، يتربص بالأسواق غلاء الأسعار، فإنه يزكي زكاة الاحتكار. ما معنى زكاة الاحتكار؟ معناه أن العامل كما تقدم لنا يصبر ويصبر ولا يزكي حتى يصل إلى سيده، فإذا وصل زكاه سيده لسنة واحدة، زكاه لسنة واحدة عما مضى، لأن المحتكر هكذا يزكي كما تقدم لنا بشروطه التي تقدم. فكالدين، زكاة الاحتكار والدين واحدة على ديون غير المدير كما تقدم لنا تفصيلا. وعجلت زكاة ماشيته مطلقا. المال هذا إذا كان المال من عروض التجارة ففي زكاة عروض التجارة، أما إذا كان تجب في عينه الزكاة لأنه مال زكوي بلغ النصاب وبشروط وجوبه، فهذا زكاته تتعلق بعينه، لا بد من إخراجه على زكاته. مثلا إذا كان ماشية أو حرثا، إذا كان ماشية أو حرثا فهذا يزكيه زكاة الماشية والحرث إذا بلغ النصاب مع بقية الشروط. لا يدخل في هذه التفاصيل لأن هذه التفاصيل في عروض التجارة، وهذه سبق معنا أنه إذا كان الشيء مما تجب الزكاة في عينه كماشية وحرث وتوجر فيه وكانت يعني، فزكاة العين مقدمة على زكاة عروض التجارة. لا نعامل معاملة سلعة، إنما نعامل ما نعامل معاملة السلع هو الذي لا زكاة فيه، أما الذي فيه زكاة لعينه هذا زكاة العين مقدمة مباشرة فنعامله. مثلا لو كان معه نصاب من إبل أو نصاب من غنم أو نصاب من إيش، من بقر، فنقول له هذا يعامل معاملة زكاة الماشية لا يعامل معاملة زكاة التجارة، وبالتالي العامل لو غاب به سنين فإنه يزكيه أولا بأول، يأتيه العامل ويعطيه إذا كان بعيدا، إذا كان غائبا يعني. أما إذا كان حاضرا ففيه خلاف هل يؤخذ من مال صاحب المال أو لا. طيب ويزكي، قال وحسبت على ربه. هل الزكاة في القراض؟ نحن قلنا المالك هو الذي يزكي المال. طيب عندما يزكي وأخرجه، مثلا الآن زكى مالك القراض هذا المال، هو نحن لابد أن نفهم القراض كيف طريقته. فمثلا إذا أعطاه 40 دينارا فقال له تاجر فيها ونقتسم الربح مناصفة مثلا، فهو إذا حصل خسارة فإن الخسارة تجبر من الربح. مثلا خسر 5 دنانير وربح 15، خسر مثلا في الأول 15 ثم تاجر وتاجر وربح 15، فكيف يقتسمان الربح؟ هل يقتسمان 15؟ لا، بل نقول 15 ناقص نطرح منها 5. أول شيء نرجع رأس المال كما كان، فبعد أن كان رأس المال 40 ثم صار 35 ثم صار ربح فيه 15 فصار 50، نقول أول شيء تجبر الخسارة من الربح، فنأخذ 5 من 15 ويكون صافي الربح هو الذي يقتسم وهو العشرة الزائدة، لأنه صار 50 بعد أن كان 40. تمام؟ هناك أشياء تحسب على تجبر من الربح، وهناك أشياء تحسب على صاحب المال. الزكاة من أي النوعين؟ الزكاة قال لك تحسب على مالكه خاصة. لماذا؟ لأن الزكاة يزكيها مالكها، إيش ذنب العامل أن يتحمل جزءا منها وهو إنما دخل بجهده لم يدخل بماله؟ هذا من متعلقات المال، فالذي دخل بالمال هو الذي يدفع الزكاة. وبالتالي إذا أخذت منه مثلا، هم مثلوا قالوا إذا كان له أخذ منه 40 دينارا فاشترى بها غنما مثلا 40 شاة، فجاء العامل وحال عليه الحول فأخذ منها شاة، تمام، بالشاة بدينار، الآن صار المبلغ 39، ثم ربح فيها 21 دينارا، باعها ب60، باع هذه 39 شاة ب60 دينارا. فهل نقول الربح، ما الفرق بين القولين حتى نتصور الفرق؟ إذا قلنا إن الزكاة تحسب على صاحب المال فقط، فسنقول الربح 21 دينارا، وهي حاصل طرح 60 ناقص 39، يعني سنحسب كأن هذه مصيبة نزلت على المال، وأصلا أي شيء يحصل للمال من هلاك ونحوه فهذا يتحمله صاحب المال فقط، لا يتحمله العامل، ولا تضمن عاملا بحاله كما قال صاحب الأصل، لا يجوز أن يضمن العامل شيئا من الخسارة المالية، إنما يخسر مجهوده لأنه أصلا دخل بجهده فقط، والآخر هو الذي دخل بماله، فيكفيه خسارة جهده، ولا يضمن ولا يجوز تضمينه ولا اشتراط شيء من الخسارة عليه. فبالتالي هل الزكاة هذه مثل الخسارة؟ وبالتالي وهل تجبر من الربح أو لا؟ فقال لك تحسب على ربه، على رب المال خاصة يتحملها هو، فيصير هذه 39 تصير هي رأس المال ولا تجبر من الربح، وبالتالي الربح سيصير 21 لو ليس 20. لو كنا جبرنا لقلنا أول شيء نحسب الدينار ونرجع رأس المال إلى 40 والربح 20. طيب ما الفرق بين القولين؟ الفرق أنه مثلا إذا اشترطوا الربح مناصفة، إذا اتفقوا، سيأخذ هنا العامل سيأخذ 10.5 من الدنانير إذا حسبنا على رأس المال، على صاحب المال خاص. وأما إذا قلنا تجبر من الربح كالخسارة فإننا سوف نعطيه 10 فقط. طبعا هذا مبلغ صغير، ولهذا أنت تقول نصف دينار إيش، لا، لكن ممكن تكون أضعاف مضاعفة، فممكن يكون مثلا على هذا القول يأخذ مثلا 10.5، وعلى هذا القول يأخذ 10,000 فقط، وممكن يكون على هذا القول مثلا يأخذ 15,000، وعلى هذا القول 10,000، وهكذا على حسب عدد الربح واتفاقهم وما إلى ذلك. فبالتالي هو يقول لك حسبت على ربه فقط لأنها زكاة، والزكاة هذه تتعلق بالمال وبصاحب المال، وليس للعامل فيها دخل، لأن العامل مخاطب بزكاة ماله الذي يربحه هو بعدين لما يأخذ نسبته، وهذه 10,000 أو الكذا سوف يزكيها كما سيأتي إن شاء الله، فهو لا يخاطب بزكاة المال، المال هذا ليس دخل. قال كزكاة فطر رقيقه، يعني إذا كان يتاجر في الرقيق وجاء عيد الفطر فإنه يجب، نعرف نحن أن السيد عليه أن يخرج زكاة الفطر عن عبيده عن مماليكه، فكذلك هذه تحسب على صاحب المال فقط، مثلا أخرج عن كل صاع مثلا 10 من المماليك أخرج عنهم 10 آصع، فهذا يحسب على المالك ولا يحسب على العامل، وقد نص في المدونة على هذا، ولهذا انتقد الشيخ الدردير على الشيخ خليل أنه حكى فيه تأويلين وقال هذا ليس بصحيح، تأويلان ليس محلهما في هذا بل في مسألة أخرى ذكرها هناك. طيب العامل كيف يزكي؟ انتهينا من زكاة صاحب المال، الآن نختم بالكلام عن العامل كيف يزكي. قال ويزكي العامل ربحه وإن قل لعامل، ويزكي العامل ربحه. إذن العامل هو لا يزكي المال كما اتفقنا، لكنه يزكي الربح الذي يأتي، لكن بشروط. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول، أولا قالك وإن قل، أي وإن قل عن نصابه، لماذا؟ لأن زكاته تابعة لزكاة صاحب المال. هذه الزكاة زكاة القراض، وبالتالي هي ليست زكاة ماله الخاص فقط، وإنما زكاة القراض. وبالتالي نقول إذا كان القراض ككل عليه زكاة، صاحب القراض عليه زكاة، فأنت تابع له لأنك كأنك أجير بالنسبة له. وهناك مسألة تنبني عليها كثير من الشروط التي ستأتي وأشار إليها الشيخ خليل في هذا الموضوع، وهو اختلاف أهل المذهب في عامل القراض، هل هو شريك أو أجير؟ فأحيانا في بعض المسائل جروا على معاملته كشريك، أنه شريك، وفي بعضها جروا على أنه أجير. حتى الشروط هذه لم تتسق على نسق واحد، بل بعضها عملوه فيها كأنه أجير، وبعضهم عملوه فيه كأنه إيش؟ شريك. وعموما الفقه مسلم، يعني هذه الشروط هي الشروط في المذهب، لكن لماذا بنوا هذا على هذا وبنوا على هذا على هذا شيء آخر، لكن المهم هذه الشروط هي الشروط. ما هي؟ ولهذا قال لك أولا وإن قل لا، لأن زكاته التابع تابع، وزكاة ربحه تابعة لزكاة مال صاحب القراض، فإذا وجبت على رب المال وجبت عليه، وإذا سقطت عنه عن صاحب المال سقطت عن العامل وإن كان أكثر من نصاب. هكذا المذهب يقولون زكاتك أنت أيها العامل تابعة لزكاة رب المال، فإن كان على رب المال زكاة فأنت عليك زكاة، وإن لم يكن عليه زكاة فليس عليك زكاة، حتى ولا ينظر إلى الذي وصل إليك هل هو أكثر من نصاب أو أقل. طيب، وإن قل لعام، يعني يزكيه مثل زكاة المحتكر بعد أن يفاصل المال، هو يبقى يتجر ويتجر ويتجر مثلا 3 سنين مثلا، ثم يأتي ويقول هيا نتفاصل، نتفاصل يعني يأخذ كل حقه، فيحسبون مثلا ما كان وكذا ويخصمون كل شيء، والصافي يقتسمونه على ما اتفقوا عليه، صافي الربح. طيب، هل يزكي لجميع الأعوام السابقة ولا لعام واحد؟ قال لك هو لعام، يعني عام واحد مثل زكاة المحتكر، وهذا ظاهره وإن أداره، وسيأتي الكلام عليه في الشرح. إن أقام بيده حولا فأكثر، هذا من الشروط أيضا، هذا الشرط الأول، إن أقام بيده حولا فأكثر، لابد أن يكون المال بقي في يده سنة أو أكثر حتى يخاطب بالزكاة، وكانا حرين، يعني لابد أن يكون صاحب المال حرا وهو حر حتى يخاطب بالزكاة، لأن العبد لا يخاطب بالزكاة، مسلمين، لأن الكافر في الأحكام الفقهية لا يخاطب بالزكاة، أما في الآخر هذا شيء آخر، لكن في الأحكام الفقهية لا يخاطب بالزكاة إلا بعد أن يسلم. فإذا كان مثلا ذميا فلا نقول له أخرج الزكاة، وإذا كان رب المال ذميا، بما أننا قلنا زكاته تابعة لزكاة صاحب المال، فلا زكاة عليه. بلا دين، إذن عندنا إن أقام بيده حولا فأكثر، هذا الشرط الأول، وكانا حرين، هذا الشرط الثاني، مسلمين، هذا الشرط الثالث، بلا دين، هذا الشرط الرابع، أن لا يكون هناك دين يسقط الزكاة، وسيأتي الدين المسقط للزكاة في الدرس القادم إن شاء الله. والشرط الخامس والأخير، وحصة ربه بربحه نصاب أو أقل وعنده ما يكمله، يعني لا بد أن يكون، قالوا حصة ربي هنا المقصود بها رأس المال، أن يكون رأس مال القراض مع ربحه، مع ربح المالك، أن يكون رأس المال الذي يملكه المالك مع ربحه نصاب. نحن قلنا زكاته هو تابع لزكاة صاحب المال، متى يزكي صاحب المال؟ إذا كان رأس ماله ولو بالربح، يعني مثلا هو عنده رأس المال مثلا كان 30 دينارا وربح 10، إذن وجبت عليه الزكاة، أو ربح 15 فعليه الزكاة، فتجب على العامل تبعا له وإن كان ما ربحه قليلا، تمام؟ يعني إذا ربح هذا 10 وهذا 10، هذا كمل له نصاب فعليه الزكاة، والآخر ما كمل له نصاب لكن عليه الزكاة تبعا للمالك، العامل عليه الزكاة وتبعا ليش؟ للمالك. أو الحالة الثانية، لا يكون عنده نصاب، عنده أقل من نصاب صاحب المال، يعني عنده أقل من نصاب لكن عنده ما يكمله من أمواله الأخرى التي تضم إلى هذا، مثلا عنده رصيد في البنك لا يتاجر به، أو عنده بضائع أخرى يتاجر بها في خاصة نفسه، وعنده دكان غير الشخص هذا الذي أرسله يتاجر، عنده دكان، نقول أضف هذا إلى هذا، فإذا اكتمل عليك النصاب ووجبت عليك الزكاة يا صاحب المال يا رب المال، وجبت حينئذ على عاملك في القراض تبعا لك، فصارت 5 شروط، إن أقام بيدي حولا فأكثر، وكانا حرين مسلمين بلا دين، وحصة ربي بربح نصاب أو أقل من نصاب لكن عندهما يكمله. هذا ما أردنا بيانه من المتن. الآن نمر على الشرح، فيه فوائد مهمة توضيحات. قال: والقراض الذي عند العامل الحاضر ببلد رب المال، هذا معنى الحاضر، يزكيه ربه للعامل، يعني ليس العامل هو الذي يزكي بل من الذي يزكي؟ صاحب المال. زكاة إدارة إن أدار العامل، يعني زكاة إدارة هذا مقيد بأنه إذا كان العامل مديرا، كل عام بما فيه من غيره لا من مال القراض. أنا ما أدري من غير هذه موجودة في المتن الذي قرأته أو لا. نعم من غيره، ما علقت عليه. من غيره معناها لا يزكيه من مال القراض، كما قال هنا لا من مال القراض، بل يزكيه من ماله الخاص الذي بيده هو. لماذا؟ قال لئلا ينقص على العامل والربح يجبره وهو ضرر على العامل إلا أن يرضى بذلك. مكتوب عندي لا، لكن الصواب كما في مختصر هناك شرح إلا أن يرضى العامل، إلا أن يرضى بذلك. معناها أنه لما يأتي يزكي، يزكي من ماله الخاص ولا يخصمه من مال القراض، لأنه إذا خصمه من مال القراض سيؤثر هذا على ربح العامل، لأن العامل له نسبة في كل شيء من الربح، والربح لا يكون ربحا إلا بعد أن نخصم الخسارة. فأنت إذا أخذ زكاته منه سوف ينقص من الربح، وبالتالي سينقص ربح العامل، فلا يجوز بل يزكي، لأنهم يقولون مال القراض لا يجوز زيادته ولا نقصه، عشان ما يحصل ظلم لا لرب المال بعد أن اتفقوا على مال معين وبدأوا فيه. لا يجوز مثلا أن أتي وأخذ منه لنفسي شيء لأن هكذا سأظلمك، إلا بعد المفاصلة بعدين، أو يكون يعني بحساب معين بحيث لا أظلم شريكي، وبالتالي لا يجوز النقص فيه ولا الزيادة. فالزكاة لو أخذتها منه ستكون نقصا، فيقول لك زكي من مالك الآخر. أيها المالك، أنت عندك مثلا مال آخر، زكي من مالك الآخر، أما هذا المال دعه إلى أن يحصل الإيش؟ المفاصلة، وحينئذ حتى لا ينقص هذا الربح. قالك إلا إذا رضي العامل بذلك، لأن الحق له، ومن كان الحق له فإذا رضي بشيء ليس فيه إسقاط حق لله سقط. إن أدار العامل، إن أدار يعني إن تاجر فيه تجارة مدير، قال سواء كان ربه مديرا أو محتكرا أو لا، يعني أو لا مديرا ولا محتكرا، مثلا ليس عنده أصلا تجارة، يعني النظر يكون إلى العامل ولا ننظر إلى صاحب المال أصلا، حتى لو عنده تجارات أخرى هو مدير فيها أو محتكر فيها أو ليس تاجرا أصلا، ما عنده تجارة إلا هذه التي في القراض، لا يؤثر لأن المدار على مال القراض نفسه. وذكر مفهوم الحاضر بقوله وصبر، أنا عندي إن أو كذا هنا ما فهمت موضعها، وذكر مفهوم الحاضر بقوله وصبر ربه بلا زكاة إن غاب المال عن بلد ربه غيبة لا يعلم فيها حاله ولو سنين. إذن لو علم الحال فهو في حكم الحاضر. طبعا ما ذكره الشيخ هنا من أنه يزكي كل عام تنازع أهل المذهب فيه، فذهب بعض المحشين من المحققين وتبع الدسوقي وكذا وتبعا لمصطفى الرماسي إلى أن هذا ضعيف أو غير معتمد، لكن ذكر المبارك هنا عن الرهوني وقره كنون أن ما قاله الشيخ خليل هو الراجح، أنه يزكي كل عام كل عام كما قال. إذا نبقى على ظاهر المتن ولا ندخل في أقوال أخرى، ولا أريد أن أدخل أقوال أخرى، بس أردت أن أنبه على هذا لأن ربما بعضهم اطلع على كلام الدسوقي وغيره فظن، وكلام الصاوي هنا فظن أنه مرجوح، لكن تعقب على المتعقب، ونصر قول الشيخ خليل أن هذا هو الصواب. إن أدار العامل سواء كان ربه مديرا ومحتكرا أو لا، وذكر المفهوم الحاضر بقوله صبر ربه بلا زكاة إن غاب المال عن بلد ربه غيبة لا يعلم فيها حاله ولو سنين، ولا يزكيه العامل أيضا، العامل أيضا لا يزكي. ليش؟ قالوا لأنه ربما يكون صاحبه عليه دين، وربما يكون صاحبه قد مات، وربما تكون حصلت وراءه أمور هو لا يعرفها، فهو لن يستطيع أن يزكي، قد لا يكون عليه زكاة، قد يكون عليه بالعكس عليه ديون وأشياء، فأنت لا تعرف ما الذي حصل لصاحب المال أيها العامل، فلا تزكيه حتى ترجع إلى صاحبه. قال إلا أن يأمره ربه بها فتزي، إلا إذا كان ربه قال له وإذا جاءت الزكاة فأخرجها من عندك، اتفقا على هذا فيجوز، خاصة إذا إيش رضي العامل كما تقول. ويحسبها العامل على ربه من رأس المال حتى يحضر، هذا هو، إذا أخرجها يقول يحسبها على ربه من رأس المال، يعني ينقص بها رأس المال ولا يجبرها من الربح حتى لا ينقص نصيبه من الربح إلا إذا رضي كما تقدم. فيزكي عن سنة الحضور ما وجد فيها، سواء زاد عما قبله ونقص أو ساوى سنة الحضور على ما وجد. فإن كان المال في سنة الحضور مساويا لما مضى فأمره ظاهر، وإن كان فيما قبلها أزيد سقط ما زاد قبلها فلا زكاة فيه، لأنه لم يصل له ولم ينتفع به، وصار حكمه حكم ما لو كان في كل سنة مساويا لسنة الحضور. يعني لو كان سنة الحضور 250 وجد فيها 250، وقبلها كان 300، والتي قبلها 400، والتي قبلها 500، كل هذا لا عبرة به، يجعلها كلها 250، يزكيها زكاة 250. فيبتدئ في الإخراج بسنة الحضور ثم بما قبلها وهكذا، ويراعي تنقيص الأخذ النصاب، أي وتنقيصه كما نص العلماء جزء الزكاة أيضا، وعندكم الأمثلة في الحاشية. ينقص حتى الذي أخرجه للزكاة. وما معنى تنقيص الأخذ النصاب؟ يعني لو كان حسب أخذ الزكاة مثلا كانت كانت وجدها مثلا 41 دينارا، عفوا 21 دينارا، فحسب السنة الأولى مثلا ثم السنة الثانية مثلا فنقص عن 20 دينارا فلا زكاة عليه فيما بقي. وإن نقص ما قبلها عنها فلكل من السنين الماضية ما فيها، كما إذا كان في الأولى 100 وفي الثانية 150 وفي الثالثة 200، هكذا الأولى 100 وفي الثانية 150 وفي الثالثة 200 وحضر في السنة الثالثة، فيزكي في الثالثة زكاة 200 وفي الثانية زكاة 150، لأنه زاد ولم ينقص. وفي الأولى نحن طبعا هو يقول يبدأ من الأخيرة الأولى هكذا، ثم في الأولى يعني الأولى زكاة 100 مع مراعاة ما تقدم. وإن زاد المال فيما قبلها تارة ونقص تارة أخرى، كما لو كان فيها 200 وفيما قبلها 300، قضى بالنقص على ما قبله، فيزكي في سنة الحضور عن 200 وعن كل ما قبلها 100، لأن الزائد لم يصل لربه ولم ينتفع به، ولا يقضي بالنقص على ما بعده كما تقدم. يعني النقص يقضي على ما قبله لا على ما بعده، فسنة الحضور على ما وجد أيا كان، وما قبلها كل شيء ناقص عما قبله يحذف ما الزيادات التي قبله كما شرحنا آنفا. هناك أمثلة في الحاشية. قال: وذكر مفهوم إن أدار العامل بقوله: وإن احتكر العامل سواء احتكر ربه أم لا، يعني المدار على العامل، فكالدين يزكيه لعام واحد بعد قبضه بانفصاله من العامل، ولو أقام عند العامل أعواما، وهذا كله في العروض المشتراة بمال، العروض المشتراة لمال. وهنا إذا كان العامل وإذا كان العامل يعني قال المحشي: وهذا إذا لم يكن رب المال مديرا وكان ما بيده أكثر مما بيد العامل، وإلا كان تابعا للأكثر يبطل حكم الاحتكار. يعني إذا كان نحن لا ننظر إلا إلى العامل، ما الذي في يد العامل، إلا في حالة واحدة: إذا كان العامل محتكرا وكان رب المال مديرا وما بيده من المال أكثر مما بيد العامل، فحينئذ سيصير العامل عمله احتكار، ورب المال وهو الذي يزكي ماله الآخر إدارة وهو أكثر من مال القراض الذي هو احتكار. وقد سبق معنا أن التاجر إذا كان عنده بعض ماله يحتكر فيه وبعض ماله يديره، فالحكم فكل على حكمه إلا إذا كانت الإدارة أكثر، فنغلب الإدارة على الاحتكار ولا نغلب الاحتكار على الإدارة إحرازا لحظ الفقراء، تقدم معنا هذا. هنا نفس الكلام: إذا كان صاحب المال المال الذي بيده أكثر من ماله الذي بيد عامل القراض، وهو أي رب المال مدير والعامل محتكر، سوف نغلب إدارة رب المال على احتكار العامل. لماذا؟ لأن الجميع في الحقيقة ملك لهذا صاحب المشروع صاحب المال، وهذا تاجر أمواله في الجملة أمواله غالب أمواله إدارة، فنغلبها فتكون زكاة القراض إدارة تبعا لأمواله ومشاريعه الأخرى التي هي إدارة، مع أن هذا المشروع بالذات احتكار، لكن أصلا عندنا قاعدة عامة أن الإدارة إذا غلبت غلبت كما تقدم، فهذا من هذا فذكر هذا المحشي. قال: وأما الماشية فحكمه ما أفاده بقوله: عجلت زكاة ماشيتي، أي القراض، إذا بلغت نصابا حال حوله مطلقا حضرت أو غابت، احتكرها العامل أو أدار، يعني لأنها لا تزكى زكاة تجارة وإنما تزكى زكاة ماشية، لأن الزكاة تتعلق بعينها، فتخرج الزكاة من عينها ولا ينتظر بها المفاصلة ولا علم ربها بحالها ما ينطبق عليها الشروط السابقة، لأن هذه زكاة، زكاة تتعلق بعينها وليس زكاة تجارة أصلا. قال ومثل الماشية الحرث، لأنه أيضا تتعلق الزكاة بعينه، هذه أموال زكوية وقد وجبت فيها الزكاة لتوفر وجوب الزكاة. إذا كان زرع به مثلا وما إلى ذلك فإنه يخرج الزكاة مباشرة ولا تنطبق عليه قواعد زكاة التجارة. وأخذت منه وأخذت منها إن غابت، يعني إذا كان صاحب العامل بعيدا غائبا عن صاحب المال وجاءه العامل مثلا قال جيب مثلا شاه عن الخمس من الإبل، أو قال هات بنت مخاض مثلا، فأكيد أنه سوف يعطيه من المال، هو ما يستطيع أن يرجع إلى صاحب المال فسيعطيه من المال، هذا إذا غابت. لكنها وحسبت على ربه، لا يحسبها على نفسه وعلى ربه، لا يحسبها كأنهما شريكان، بل تحسب على ربه فقط وتخصم من رأس المال، والربح يكون كاملا موفرا لا ينقص بسبب نقص هذه الزكاة، لأن الزكاة مخاطب بها في المال نفسه صاحبه وليس مخاطبا بها العامل من رأس المال. فلا تجبر بالربح كالخسارة، أي كما تجبر الخسارة، الخسارة تجبر من الربح. فقال لك أما الزكاة لا تجبر من الربح. فإن حضرت فهل كذلك أو تؤخذ من ربها كزكاة فطر رقيق، يعني إذا كان، أما إذا كان هو في البلد موجود ويستطيع الوصول إلى صاحب المال، فجاء العامل وقال أعطني بنت مخاض، طيب هو المخاطب بها هو صاحب المال، هل يقول له العامل أو يقول لي صاحب المال لو سمحت أعطني بنت مخاض فأعطيها منه من مالك الخاص حتى لا يتأثر مال القراض، أم يعطيها من نفس المال ويحسب عليه؟ والنتيجة في الجملة في ظني واحدة، يعني متقارب، لأنه في النهاية هي حسبت على صاحب المال ولا تحسب على العامل بشيء. كزكاة فطر رقيقه، هذا مجزوم به، يعني هل تؤخذ من ربها كزكاة فطر رقيقه؟ ليس المقصود أنهم فيها خلاف على الصحيح، ولهذا قال أي القراض فإنها على ربه، إذا كان المماليك يعني اتجر فيهم قراضا فإنها على زكاة فطرهم على مالكهم على صاحب المال، قولا واحدا ليس فيها خلاف. قال فيها وزكاة الفطر، فيها يعني في المدونة، وزكاة الفطر عن عبيد القراض على رب المال خاصة. وفي كلام الشيخ نظر، يعني الشيخ خليل حكى التأويلين في المماليك مع أنه ليس فيهم خلاف، فيعني كانهم يوهمون الشيخ خليلا في هذا، ليس فيهم تأويلان في الرقيق، إنما التأويلان فيما سبق أنه هل إذا حضرت الماشية تؤخذ من الماشية ولا تؤخذ من مال ربها الآخر، هذا الذي فيه التأويل. ثم شرع يتكلم على زكاة ربح العامل من مال القراض بعد أن فرغ من زكاة مال القراض نفسه، فقال التي هي على صاحبه طبعا، الآن يتكلم عن زكاة العامل من ربحه، فقال ويزكي العامل ربحه بعد النضوض والانفصال، يعني لا بد أن ينض له شيء، أن يفاصل ويأخذ ربحا فينض له مثلا، وإن قل عن النصاب ولو لم يكن عنده ما يضمه إليه، لأنه تابع لصاحب المال كما تقدم، لعام واحد بشروط خمسة، هذا قول أنه لعام واحد، حتى ولو كان هو مديرا ورب المال مديرا، فيقولون زكاته وزكاة احتكار، لأنه لن يأخذ الربح إلا بعد المفاصلة، فقد يبقى سنين وفي النهاية لا يفاصل إلا بعد 3 سنوات. فالقول الأول أنه لا يزكي إلا زكاة عام واحد ولو أقام مال القراض بيد عوام. وقيل إن كان مديرا زكاه لكل عام بعد المفاصلة، يعني يرجع يفاصل يزكي مثلا زكاة 3 سنوات سابقة، وهذا القول الثاني أنه يزكي لكل عام وليس لعام واحد اقتصر عليه ابن عرفة، رجحه بعضهم وقال إنه مذهب المدونة كما في حاشية الأصل في حاشية الدسوقي. إذن في قول آخر أن العامل يزكي لكل عام، وفي قول أنه هناك قولا قيل يزكي لعام واحد لأنه يشبه المحتكر بأنه، يعني في ظني أنهم الذين قالوا لعام واحد لأنهم شبهوه بالمحتكر لأنه لا يستطيع أن يأخذ الربح إلا بعد المفاصلة ولو بعد سنوات. قالك إن أقام القراض، قالك بشروط خمسة لعام واحد بشروط خمسة، ذكرها بقوله إن أقام القراض بيدي حولا فأكثر من يوم التجري لا أقل من حول، يعني من يوم ما بدأ التجر فيه يكون بقي بيده سنة أو أكثر، وكانا معا كل منهما صاحب المال والعامل حرين مسلمين بلا دين عليهما، حتى هو أيضا ليس عليه دين، على تفاصيل في منع الدين سيتأتي إن شاء الله. وحصة ربه بربحه نصاب، قلنا حصة ربه قال المحشي المراد بالحصة هنا رأس المال، مراد بالحصة رأس المال. يعني كان رأس المال مع ربحه لمالكه نصابه فأكثر، والواو للحال، يعني والحال أن رأس المال مع الربح نصاب أو أكثر لا أقل. أما إذا كان ما يملكه صاحب المال نفسه، إذا كان صاحب المال نفسه لا زكاة عليه، لأن رأس ماله مع ربحه مع أمواله الأخرى كل هذا إذا جمعه لا يصل إلى نصاب، فرب المال لا زكاة عليه والعامل تبع له لا زكاة عليه. قالوا حتى ولو كان ربح أكثر من نصاب. لماذا؟ لأنه ممكن نسبة العامل تكون أكبر من نسبة صاحب المال، أو يكون مثلا صاحب المال عليه دين وكذا والآخر ليس عليه دين. فالخلاصة أنه إذا لم تجب على رب المال لم تجب على العامل، وإذا وجبت على رب المال وجبت على العامل مع بقية الشروط أن يكون حرين مسلمين إلى آخره، ولو كانت إيش، ولا ينظر إلى ما جاء إلى العامل هل أقل من نصاب أو أكثر، بل ينظر إلى ربي المال مع الشروط الباقية. قال وإن نابه هو نصاب حتى لو جاء هو نصاب أو أكثر العامل بل يستقبل حينئذ به. هل ليس عليه زكاة مطلقا؟ لا، نقول هو كالفوائد، مثلا ربح 40 دينارا وصاحب المال لسبب أو لآخر ليس عليه زكاة، نقول خلاص مبارك هذا المال الآن لا زكاة عليك فيه، لكن الآن تبدأ تستقبل به عاما جديدا، فإذا حال عليك الحول تنظر كم بقي منه وتزكيه، أو إذا كان يعني ما شروط البقية شروط وجوب الزكاة موجودة، أو حصة ربه بربحه أقل من نصاب ولكن عنده أي ربه ما يكمله فيزكي العامل وإن أقل، لأن زكاته تابعة لزكاة ربه كما تقدم. إذا كان صاحب المال حصته أي رأس ماله مع ربحه أقل من نصاب لكن عنده أشياء أخرى تضم إلى هذا فتكمله نصابا أو أكثر، فستجب الزكاة على صاحب المال ثم تجب تبعا لذلك على العامل. وبهذا نكون فرغنا بفضل الله وتوفيقه مما عنده مما أردنا الكلام عليه من زكاة القراض، ويأتي في الدرس القادم إن شاء الله إسقاط الدين الزكاة والتفصيل المتعلق بذلك. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأريد أن أنبه على شيء وهو وهم سبق مني، وهو أني قلت إن الخلعة تأخذ المرأة، هذا وهم سقطت فيه يعني سبحان الله، مع أنني ذكرت أن الخلع في مقابل الطلاق وأن المرأة تطلب الطلاق، فالصواب أنه كما جاء في الكتاب أنه هو إذا أخذه خلعا أو يعني الخلع أو أخذته صداقا، لأن الصداق تأخذه المرأة وأما المخالع به فيأخذه الرجل في مقابل الطلاق. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.